بزرعنا شمس بعين الدنيا طلعنا كلمة نور الفجر انشق عم بيدوي صوت الحق صوتك يا منار صورة كلمة وحب زرعنا شمس بعين الدنيا طلعنا كلمة نور الفجر انشق عم بيدوي صوت الحق صوتك يا منار صوت الطير اللي جناحاته حملك للدنيا أخبار عن لبنان وعن أجزاده وفاته برجال كبار صوت الطير اللي جناحاته حملك للدنيا أخبار عن لبنان وعن أجزاده وفاته برجال صوت العرب النابض زمن الصمت